كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أن والتفت الساق بالساق كلا إذا بلغت الساق بالساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني كان علقة ثم كان علقة فخلق فزوج الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر ربع الختام واللي يزل على هذا الكتاب العدنان غير ربنا كثير المية موجودة والقهوة موجودة نعم يا عم غيبت عليك والحاج عبد الرحمن خش عامل لي كاسة سيجار على قل من ميلك وعلى شعر المكرر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء Yeah. إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر فذكر النفعات الذكر فذكر النفعات الذكر سيذكر من يخشى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف إبراهيم وموسى والشمس وضحاها Thank you. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا في قريش بسم الله الرحمن الرحيم. إلى في قريش بسم صدق الله العظيم. الفاتحة.